بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط الرابع عشر بعد المئتين على واحد. توبيح، إذا كان هذا الجمع هل يجب عليهم؟ إذا كان هذا الجمع في الجمع، يعني نحن مستمعين الآن، هل يجب عليهم وجوبا أم من حيث الجواز؟ يجب عليهم، كيف لا؟ يوم الجمعة، يوم الجمعة ليس كما يقول بعض المتفقهة، ولا أقول بعض الفقهاء، يوم الجمعة صلاة الجمعة ليس بديلا عن الظهر، بل هو الواجب الأصيل، لكن البديل هو صلاة أربع ركعات لمن فاتته الجمعة أو أدرك الجمعة لكن في نهايتها، لكنه ما أدرك كما قال الرسول عليه السلام وأمر بأن يصلي أربعا. فصلاة الجمعة يوم الجمعة هي الأصل. واضح؟ طيب. نعم. هل غسل الجمعة واجب أم لا؟ واجب. طيب، عندي سؤال. نعم، حد حالك يعني. انه كنت متفق انا وشباب حضور الاجتماع، وكنا متفقين يعني ان الغسل يصير قبل عشان الانسان يدرك، فاطبق علي النوم وما صحيت، فصحيت متاخر. فقمت وتوضأت، قلت بلاش تروح علي الصلاة عشان اصلي صلاة الفجر، لانه صلاتها في وقتها اذا. فشفت الجماعة بدهم يروحوا، قالوا لنا يعني اذا تأخرت خلاص نروح ندشرك. فانا قلت الافضل انه جلسة علم ان شاء الله مباركة، فاني اجي قبل ما اغسل، فما ذا يجب علي الان؟ ما دام انك في هذه الجزئية التي وقعت لك واجتهدت فيها لنفسك، فانت مأجور على كل حال، اما اجرين واما اجر واحد، فالخطو سهل. اما اذا كنت لم تجتهد هذا الاجتهاد الذي يجب على كل مسلم ان يجتهد لخصوص نفسه، حيث لا يوجد هناك من يساله، ولا يفهمن احد من جواب هذا لانه يجوز ان يجتهد في كل مساله، لا. انسان على وضوء فجر الجمعه، يجب عليه الوضوء ام يظل يصلي الجمعه على وضوء فجر الجمعه؟ لا، ويصلي كمان العصر والمغرب العشاء بنفس الوضوء. يقول فجر. من توضأ وأحسن الوضوء فالوضوء يكفي. صحيح. من توضأ وأحسن الوضوء فالوضوء يكفي، فبها ونعمة. وضع الساعة. حديث يوم الجمعة. وضع الساعة. الحديث مش سؤالك له علاقة بالبحث السابق أم اللاحق؟ سابق. بالنسبة لغسل الجمعة. يا إخواني ارفع إيدهم. هو هيك الله. الجماعة ملوا من النظام، فالفوضى أحيانا بتكون من النظام. إيه شو تقصد بهذا؟ يعني في بعض مشايخنا بيقولوا إنه الوضوء يكفي، فبها ونعمة، يوجد حديث، ما صحة هذا الحديث؟ وتمام الحديث ما هو؟ والغسل أفضل، باب الأفضلية. كلمة أفضل خاصة بالنفل ولا يدخل فيه الواجب. الواجب والنفل يدخل به الواجب أيضا. لو رأيت حالك بتجاوب بأقل جواب. شو كان سؤالي؟ أفضل يدخل فيه النفل فقط ولا والواجب أيضا؟ بتقول يدخل الواجب والنفل أو لا يدخل الواجب، ماذا تقول او ماذا تفهم او ماذا فهمك مشايخك الله يرضى عنهم؟ يدخل الواجب ايضا. فاذا هل ينفي كون الغسل واجب ما دام يدخل فيه الواجب؟ لا ينفي، لكن فعل الصحابة، بعض الصحابة. لا، كان الحديث الان خليك في الحديث، هلا انت بحثك في الحديث، بعدين نرجع للصحابة وهم قدوتنا وأسوتنا. الحديث إذن معنى الكلام لا يدل على ما سمعته. لماذا؟ شو آية الجمعة؟ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع